السواعد الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويتجدد اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى مع كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف، غفر الله له ولي ولكم وللمستمعين، اللهم آمين. سورة الكهف يقول: ولم يجعل له عوجا. يقصد طبعا القرآن الكريم. عوجا هنا بمعنى اختلالا، ولا اختلافا، ولا انحرافا، ولا خروجا عن الحكمة. تتخيل ان العوج ممكن يكون اختلال، والعوج ممكن يكون اختلاف، والعوج ممكن يكون انحراف عن الحق، والعوج ممكن يكون خروج عن الحكمة. فالأستاذ رحمة الله عليه جمع في هذه الجملة الوجيزة كل أقوال المفسرين في جملة لطيفة يسيرة جميلة. يبقى ولم يجعل له عوجا، يعني لم يجعل في القرآن الكريم اختلالا ولا اختلافا ولا انحرافا عن الحق ولا خروجا عن الحكمة. تمام، بصراحة يعني من التفسيرات الرائعة المجمعة، لم يجعل له اختلالا ولا اختلافا ولا انحرافا عن الحق ولا خروجا عن الحكمة. قيمة يعني مستقيما معتدلا أو بمصالح العباد. القرآن قيم، قيم يعني إيه؟ يعني مستقيم معتدل. القرآن قيم يعني قيم يعني بمصالح العباد، تمام كده؟ وكلاهما موجود في القرآن، أن القرآن مستقيم معتدل وأن القرآن الكريم قائم على مصالح العباد. لا تجد حلالا إلا وفيه مصلحة، ولا تجد شيئا محرما إلا وتجد فيه المصلحة، بأسا عذابا آجلا أو عاجلا. وهذا أيضا معنى من معاني البأس المذكورة في القرآن الكريم. كبرت كلمة ما أعظمها في القبح، في القبح كلمة. كبرت كلمة يعني كلمة عظيمة في القبح، وصلت إلى درجة الانتهاج والتعجب. يعني ما أعظمها في القبح كلمة، يعني كلمة كبيرة قوي. كبرت كلمة تخرج من أفواهه. يبقى باخي عن نفسك، طيب باخي عن نفسك يعني قاتلها أو مهلكها أو مجهدها. هذا هو معنى البخ. ممكن يكون أنت يعني أحيانا الإنسان يجهد نفسه ويهلك نفسه أو يقتل نفسه. طبعا ليس القتل هنا ويقتل حقيقة يعني، إنما هي يعني إيه، صورة من صور أنه من كثرة الحزن عليهم عليه الصلاة والسلام، ومن كثرة إجهاد نفسه في هدايتهم، يبخع نفسه يعني كأنه يهلكها أو يجهدها. تمام، أسف غضبا وحزنا عليهم أو غيظا. يبقى أسف غضبا وحزنا عليهم أو غيظا. لنبلوهم، لنختبرهم مع علمنا بحالهم. أحسن عمل أزهد فيها وأسرع في طاعتنا. صعيدا جرزا ترابا أجرد لا نبات فيه. وإحنا عندنا صعيدا طيبا، الصعيد اللي هو التراب، طب الجرز اللي هو أجرد لا نبات فيه، تمام كده. أم حسبت بل أظننت، بل أظننت، أم هنا بمعنى بل، تمام، وحسبت بمعنى ظننت. وهنا خدوا بالكم أحيانا الحسبان يأتي بمعنى الظن، يبقى يحسب بمعنى يظن، فأحيانا الحسبان بمعنى الظن، تمام كده. طب أصحاب الكهف اللي هما اللي هو النقب المتسع في الجبل، هو ده معنى أصلا معنى كلمة كهف. الكهف هو النقب المتسع في الجبل، تمام، ده معنى الإيه، الكهف. والرقيم، اللوح فيه أسماؤهم وقصتهم. اللوح فيه أسماؤهم وقصتهم، لوحة كده كان بتتكتب فيها الأسماء والقصة بتاعتهم مكتوب، ده معنى كلمة الرقيم. آول فتياته يعني التجأوا هربا بدينهم. يبقى أصلا آوى بمعنى الالتجاء هربا. ألم يجدك يتيما فآوى عليه الصلاة والسلام. رشد اهتداء إلى طريق الحق. فضربنا على آذانهم أنمناهم إنامة ثقيلة. وهذا من مجازات القرآن. هل هو ربنا سبحانه وتعالى ضرب على آذانهم؟ كان في ضرب وقع عليهم؟ لا، الضرب هنا أنمناهم إنامة ثقيلة، تمام، كأنهم يعني عارفين لما واحد يخبط واحد خبطة فيدخ، فدي كناية على إن النوم كان ثقيل، يعني كأنهم من ثقل النوم يعني أصبحوا خلاص، يعني أصبحوا إيه، نوم ثقيل، يعني كأنهم في مسألة من مسائل الإيه؟ الدوخة أو الغثيان أو ما إلى ذلك. لذلك عبر القرآن بكلمة فضربنا على آذانهم، يبقى نمناهم إنامة ثقيلة، بعثناهم أيقظناهم من نومهم. هو ده دايما البعث، حتى البعث والنشور أيقظناهم من نومهم أو من موتتهم. تمام، أمدا مدة وعدد سنين أو غاية. يبقى الأمد ممكن يكون بمعنى غاية وبمعنى المدة أو العدد السنين. تمام، وربطنا شددنا وقوينا بالصبر، وأنا كلمتك على حتة ربطنا قبل ذلك. تمام، شددنا وقوينا، لذلك الرباط يشد على الجوال أو يقوي الإحكام. كذلك لما يربط الله عز وجل على قلوب المؤمنين يعني يقويهم بالصبر ويشدد على قلوبهم. طيب، شددنا وقوينا بالصبر. شطط قولا مفرطا في البعد عن الحق، يبقى شطط قولا مفرطا في البعد عن الحق. مرفقة، وفي مرفقة طبعا فيها أكثر من قراءة، يعني ما تنتفعون به في عيشكم. عشان كده احنا دايما نقول لك المرافق، المرفق، ها، المرافق اللي موجودة في المنزل، اللي هو الشيء اللي بننتفع به في عيشنا، دي كلمة مرفق عشان تبقوا عارفين من أين جاءت. تزاوره، تميل وتعدل، تميل وتعدل، معنى كلمة تزاور الشمس تميل وتعدل. طيب، تقرضهم تعدل عنهم وتبتعد عنهم، بس طبعا في هنا إعجاز علمي موجود في الآية. القرض ده إن هي، شوف سر التعبير بالقرض، كأنها تعطيهم شيء قليل، واخد بالك، وتزورهم، يعني التعبيرات نفسها القرآنية فيها إشارات وإعجاز. فجوة منه متسع في الكهف، بالوصيد بفناء الكهف أو عتبة بابه. رعب، خوفا وفزعا، رعبا خوفا وفزعا. وأنا قلت لحضراتكم إن الرعب بيجمع بين الخوف وبين الفزع في أن واحد. بعثناهم أيقظناهم من نومتهم الطويلة بورقكم بدراهمكم المضروبة. طبعا الورق أصلا هو الفضة، غير الورق اللي هو الورق. تمام كده، يبقى بورقكم، الورق بدراهمكم المضروبة، تبقى مضروبة من فضة. أزكى طعاما أحل وأجود طعاما، يظهر عليكم يطلع عليكم أو يغلبوه، أعثرنا عليهم أطلعنا الناس عليهم، رجما بالغيب قذفا بالظن غير يقين. بس طبعا بالنسبة لأثرنا عليهم أطلعنا الناس عليهم، كأنهم كانوا، وده حقيقة أصلا، هم كانوا في اختفاء، فعثروا عليهم كأنهم عثروا عليهم، يعني إيه، لم ي... يعني العثور على شيء لم يكن في حسبان الإنسان الذي عثر على هذا الشيء. لذلك قال عثرنا عليهم، يعني أطلعنا الناس عليهم رجما بالغيب قذفا بالظن غير يقين. فلا تماري فيهم، فلا تجادل في عدتهم وشأنهم إلا مراء ظاهرا بمجرد تلاوة ما أوحي إليك في أمره، رشد هداية وإرشادا للناس، أبصر به ما أبصر الله بكل موجود، ملتحد ملجأ وموئلة، ده الملتحد ملجأ وموئلة، واصبر نفسك أحبسها وثبتها، ولا تعد عيناك عنهم، لا تصرف عيناك النظر عنهم، أغفلنا قلبه جعلناه غافلا ساهيا، فرطا إسرافا أو تضييعا أو هلاكا، سرادقها فسطاطها أو لهبها ودخانها، كالمهل كدري الزيد أو كالمذاب من المعادن، وساءت مرتفقة متكئا أو مفرا وهو النار. وأنا أستأذنكم نقف هنا يا أحباب الكرام، إن أشعر يعني إن صوتي رايح مش قادر أكمل، فيعني نكتفي اليوم بهذا القدر، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.